فأنا دخلت القسم ده علشان أبقى لوحدي، يبقى ممكن أن أنا أطلع الأول. اللي هو قسم إيه؟ قسم اسمه Vertebrate Paleontology أو الحفريات الفقرية القديمة. قسم بيبحث في جيولوجيا اللي هو علم طبقات الأرض، ودي أبحاث خاصة بالبترول. ففي اثنين بس في الشرق الأوسط اللي متخصصين فيه، دكتور يوسف شوقي مصطفى هو الأول، والثاني بكل تواضع هو أنا. طيب يا مأمون، ده الناحية العلمية يعني. طيب وجنب كده كمان شاعر وأديب وفنان ورسام وإيه كمان؟ لا وحاجات كتير أوي. لكن إزاي بتقدر؟ أنا قعدت يا أستاذ طاهر 7 سنين محتكر الجوائز في الجامعة، ولا فخر. جائزة إيه وإيه؟ محتكر جوائز الخطابة والتمثيل والرسم والقصة في المجلة، والتهريك السمر والحاجات دي. حاجات كتير أوي أنا مش فاكر. عندي يعني مجموعة ميداليات وكؤوس كتير أوي، بس حد يجي يشتريها. طب إيه طب قول لي يا مأمون، هل أنت راجل شعبي؟ بالتأكيد. طيب علاقتك دي نشأت منين؟ يعني اندماجك في أوساط شعبية وكده نشأ منين؟ نشأ من حبي للشعب، وإن أنا واحد منه نابع من صميمه. أنت ساكن فين؟ ساكن في شارع الهرم. إنما يعني شارع الهرم فيه فيلات وفيه عمارات وفيه كشاك صغننة وفيه بيوت متواضعة جدا. أنت ساكن في نهوف دول يعني؟ أنا ساكن في رابع حاجة، البيوت المتواضعة جدا. طيب تقدر تديني صورة؟ يعني أنت راجل مشهور بأنك بتستطيع أنك أنت يعني تلقط حاجات معينة وتقلدها، أي يعني تلتقط سريعا يعني. فتقدر تديني صورة إزاي يعني الناس أو بعض الناس لهم طرائق معينة في الكلام، ناس شعبيين في تعليقهم على الحوادث، في خواطرهم الخاصة، إزاي بيتكلموا يعني؟ ممكن. أي أولا الحاجة اللطيفة قوي في ولاد البلد أنهم يعني والكلمة ما فيش غيرها حدقين. أي فتيجي تفتح قدامه موضوع ولو أنه ما عندوش فكرة عنه إطلاقا، إنما لازم يطلع فهمه جدا، فقولك أمال لا شوف بقى اهي دي بقى انا عارفها من غير ما تقولها لي. وبعدين لما يجي يحكي لك حاجه بقى تقوم تلاقي باستمرار مش عاوز فراغ في الكلام ومش عاوز يدي لك فرصه ترد عليه، فباستمرار بيلاحق كلامه في حاجات في الحوار نفسه ملهاش مكان. زي يجي يقول لك ايه مثلا، فاهم عليا بقى؟ قوم بقى ايه يا اما بقى انا بقى حكمانة بقى، ما انت عارف بقى كل ايش ولو ايش، فاهم عليا بقى؟ صلي بينا على النبي، صليت بينا على النبي، زيد النبي كمان صلاة. حكم بقى هو الواد بقى، انا قايل له كده من زمان وحطيتها في عقل بالي. حطيتها فين؟ في عقل بالي. قوم يجي هو بدون ايها مناسبة كده ولا حكما لازما يا بود عن كل بود، انا فاهم. فاهم علي بقى؟ قوم بقى لا مؤسفة. قوم بقى ايه؟ هو بقى الواد ساكن في شارع جريح سعد. ساكن فين بقى؟ في جريح سعد. تقول له لا ضريح سعد. يقول افهم علي بقى، افهم بس علي، خد بالك مني، اجيبها من الاول، ويبتدي يحكي لك الحكاية من الاول. وهكذا يعني. طيب يا مأمون، يا ترى ما عملتش انت لون من الشعر الفكاهي؟ ساعات كنت عامل زمان حاجات كتير او فكاهية، بس طبعا انا نسيت. كنت عاملها فين يا مأمون؟ كنت عاملها في كلية العلوم. احنا بقى كنا عاملين لنا في القاموس الخاص بتاعنا اكمنا واخواتها، في ان واخواتها وكان واخواتها، واحنا عندنا اكمنا واخواتها. ايه بقى اكمنا واخواتها؟ اللي هم اكمن وشكمن وجرمن وهلبات وابصر وزبيد ومدرك وحزين. لا يظن لا. طب قول لي يا مأمون، طب ناخد حاجه بقى من الشعر الجاد. كتبت شعر؟ انا سمعنا اللون من الشعر الفكاهي. انا كتبت شعر كتير قوي. اي في اهم الاغراض اللي كتبت فيها ايه يعني؟ كل احداث معركه بورسعيد كنت مسجلها يوم بيوم في شعر. اي كلها. وحياتي انا شخصيا مسجلها في شعر في ملحمه كبيره قوي واخده كراس كامل كده يطلع يجي. اسمها ايه الملحمه دي؟ اسمها صلاه العبيد. وايه يعني العبيد دول؟ ايه علاقتك بالعبيد؟ هو حديث للعبيد بمختلف اشكالهم، فبيكلم الطيور لما تجرح وبيسميها عبيد الجراح، وبيسمي الناس لما تسيطر عليهم فكرة كذابة ويسميهم عبيد الوهم، ويسلم يعني كل صورة من صور سيطرة حاجة على حاجة صورة من صور العبودية. طب نسمع حاجة من شعرك كده يا أستاذ مأمون. وأقسمت بالحب، وأقسمت بالحب ألا تعود، لأني كما قلت خنت الوعود. سترجع يوما وأقسم لك، سترجع يوما وأقسم بك، سترجع يوما برغم القسم، وتمشي بدرب الأسى والألم، وتروي طريقي بدمع الندم. سترجع يوما برغم اليمين، سترجع يوما وكل يقين، لأنك أضعف من أن تخون. سترجع يوما وأقسم بك. واللقاء التالي مع الإذاعية القديرة أمينة صبري، وهي من مواليد 9 من شهر مايو عام 1945. حصلت على ليسانس الآداب قسم اللغة الإنجليزية عام 1967، ثم حصلت على دبلوم الدراسات العليا للإعلام، عينت بالإذاعة المصرية كمذيعة ومقدمة برامج عام 1968. وقد تقلدت العديد من المناصب، ومنها رئيس قسم المنوعات بإذاعة صوت العرب عام 1985، المدير العام للمنوعات عام 1995، رئيس شبكة صوت العرب عام 1999، وبذلك أصبحت أول امرأة تتقلد منصب رئيس إذاعة صوت العرب منذ نشأتها. سافرت إلى معظم الدول العربية لتمثيل إذاعة صوت العرب. قامت بالتغطية الإعلامية لبعض مؤتمرات الأمم المتحدة ومؤتمرات جامعة الدول العربية، واختيرت رئيسة اللجنة الدائمة لاتحاد الإذاعات العربية، وبذلك تكون أول امرأة تحصل على هذا المنصب. ومن أهم البرامج التي قدمتها إعداد وتقديم نحو 50 برنامجا إذاعيا في الإذاعة المصرية، ومن هذه البرامج حديث الذكريات. وقد حصلت على العديد من الجوائز والتكريمات في المهرجانات المختلفة. أعزائي، ونستمع الآن لبرنامج حديث الذكريات، تقديم الإذاعية القديرة أمينة صبري مع الفنانة القديرة مديحة يسري. الأحداث والذكريات وأمينة صبري في حديث الذكريات. الإصرار والاجتهاد والأمل أهم ما يميز الإنسان في كفاحه مع الحياة. أن يحلم الإنسان ويحقق هذا الحلم بالعمل والثقة هو السعادة بعينها. وضيفتنا أيها الإخوة هي هذا النموذج في الحياة، إنها الفنانة مديحة يسري. مدام مديحة يسري، احنا سعداء بهذا اللقاء، وانا شاكرة جدا لهذا اللقاء برضو، وارجو اننا نقدر نقدم حاجة جميلة للسادة المستمعين ان شاء الله. يا ترى لو امشي بيكي لأول مشوارك تفتكري ايه؟ يا خبر ابيض، ده انا هفتكر حاجات كتيره قوي. طب يبقى احنا سعداء ان احنا نتذكرها معا. ان شاء الله. حاضر، تحت امرك. حضرتك ولدتي في العتبه الخضراء. بالظبط، يعني حي مليء بالحياه والحيويه والناس فعلا، وفعلا كانت عتبه خضراء فعلا والحمد لله. تفتكري ايه عن حياتك في الطفوله؟ في الطفوله الحقيقه انا كنت مدلله جدا. ليه؟ كنت وحيده؟ كنت اول بنت. والدي كان كل اولاده صبيان، فكان منتظر انه يخلف بنت، فكانت اول بنت تجي له انا. ولذلك كان نبأ يعني ان هو خلف بنت كان حاجه كبيره جدا بالنسبه له. وكان دايما حتى لما اناقشه او مثلا يزعل مني في حاجه او بتاع من كتر ما بتدلع عليه، يقول لي ده انا عملت لك سبوع عمالته انوس العلمه. انا ما اعرفش انوس دي كانت ايه، وما يتضح انه انوس دي كانت حاجه كبيره قوي، يعني انها تعمل سبوع، يعني دايما هي كانت بتعمل افراح. يا ترى والدك فضل عايش لغايه ما شافك مديحه يسري الفنانه الكبيره؟ والدي توفى يمكن من حوالي 15 سنه بس. وكان فخور بيا جدا، ويعني أذكر إن آخر جاكيت البدلة كان لابسها لقوا فيها حوالي 12 صورة ليا. ده كده سعيد بيكي. سعيد بيا جدا، وكان فخور بيا جدا، وما كانش يسمح لحد أبدا إنه يزعلني. يعني لو والدتي كانت تحتك بيا في حاجة أو رغبة من رغباتي ما تجابش، مجرد إن أنا أبكي كان بياخد شنطته ويحط فيها غيارين ليا وله، وفاكره نروح نسكن في فندق اسمه ناسيونال في شارع سليمان باشا. فماما كانت تزعل. كانت ماما تزعل، يقول لهم ما حدش يجي ناحيتها ولا حد يزعلها خالص. فكانت ماما بتتضايق قوي من الحكايه دي، لغايه بقى ما فهمت ان انا حاجه كبيره فعلا عندي. مرتبطه بوالدك اكتر يعني؟ الواقع كنت مرتبطه بيه جدا، لان هو بسيط كان ودمه خفيف جدا، وكان يعني ما كل رغباتي بحس ان هو بيقدمها لي بسعادة. ماما كانت جامدة علينا شوية واحنا صغيرين، بعكس ما كبرنا. وبعدين يسهر من كتر ما كانت شايفة الوالد بيدلعني قوي، فكانت يعني هي عاملة نوع من الفرامل شوية عشان يبقى فيه واحد بيدي والتاني بيرفي. بعد كده بقى حياتك دخلت المدرسة بعد كده، بعد العتبة الخضراء. يعني وعيت كده لنفسي، لقيت نفسي ساكنة في شبرا. فابتديت أروح مدارس ابتدائية، وكان في طبعا بمشي من البيت لغاية المدرسة مشوار كان بتاع مثلا تلت ساعة، ساعات، ربع ساعة، نص ساعة. فكان في التلامذة في مدرسة اسمها كانت التوفيقية كانوا يعكسوني كتير قوي. فطبعا بقيت أشتكي من الحكاية دي وأروح البيت بعيط. فوالدي قال لي لا خلاص، نضغط مصروف أو سجاير أو أي حاجة، لأن طبعا أنا من عائلة متوسطة، وكانت يعني المرتب يدوب على قد ما احنا عايشين. وعمل لي أبوني عشان تركبي في الترامواي، عشان أركب من هي محطتين ترامواي. كان زمان أذكر في الترامواي في درجة أولى، والناحية الثانية في كابينة للسيدات. وكان زمان بيحترموا سيدات، يعني سيدات ما حدش يدخل أبدا، كانش فيه زحمة. كانش فيه زحمة. فكانت فسحتي بقى أن أنا أقف جنب السواق بتاع ترامواي دوت في المحطتين دول واتفرج. وكانت نوع من الصيانه ليا الحقيقه. مدام مديحه يسري، حضرتك يمكن طفولتك كانت غنيه قوي بالذكريات وبالاحداث. الحقيقه. ويمكن كانت طفوله نقدر نقول عليها سعيده. الحمد لله. كان في حاجه يمكن انت ما زلت لغايه دلوقتي محتفظه بيها؟ كان عندك ساعه ذهب ليها حكايات معاكي؟ انت لازم سمعت الحكايه دي من حد قريب مني جدا، يعني لان ما حدش يعرفها الا يعني قلائل خالص. فعلا انا عندي الساعه دي لغايه دلوقتي. الساعه دي بقى يا ستي كانت زي ايه، رأسي مالي في الدنيا. كل ما عاوز فلوس زيادة جنيه ولا اتنين ولا تلاتة لأي مناسبة حتة قماشة عجبتني، لأني أنا كنت أحب أوي أن أنا أفصل حاجتي بنفسي. عيد ميلاد صديقة لي، عيد جاي ومش قادرين يجيبولي جزمة وفستان أروح أنا إيه. كان في ساعاتي في شارع فؤاد قدام محل سكوريل دلوقتي، وكان هناك في قهوة كبيرة مش عارفة اسمها إيه، وجنبه محل حلواني اعتقد اسمه أسدية. فكان والدي يروح يقعد في الـ في الـ في القهوة دي، وكان يقعدني جنبه وانا صغيرة، وبيعين بقى رايحين جايين يشتري لي بقى ترمس الفول سوداني الحكايات دي. فالساعات ده كان يجي يقعد ايه جنب بابا، وبقى فيه زي ما تقولي نوع من الصداقة. فطبعا الساعات ده بقى عارفني، فكل ما يحصل لي أزمة مالية أملي في الدنيا إني أروح أقول له الساعة هي ترهنها تشيلها تعمل فيها اللي أنت عايزه، أنا عايزة جنيه. يقول لي حاضر بس كده جنيه، اديني جنيه أو اتنين جنيه أو التلق، يعني المبلغ اللي أنا عايزة. لغاية ما يوم فجعت أنا في ركبة ترامواي ونزلت باكل جاتو أنا وبنتين ثلاثة من أصحابي، برضو كنت أنزوحة شوية أعزمهم على جاتو. كان الجاتو أظن إيه مش عارفة يعني حاجة بسيطة أو كده يعني. فكنت حاوش يومين ثلاثة ما أعملش بمصروف اليومي أي حاجة عشان أعزم بنت صاحبتي أو بنتين. نزلت من ترامواي ببص في ايدي ما لقيتش الساعة. رأسي مالي أنا كله. رأسي مالي أمالي كلها انهارت. إن رأسي مالي ميزة بيها بقى عن صحابي. وبعدين الحقيقة زعلت جدا. وبعدين قلت معلش بقى وبتاع، وحقول لبابا يشوف لي ساعة تانية. وقعدوا بقى ايه أصحابي صديقاتي هدوني. الترامواي كان زمان يلف، يعني احنا نزلنا في شارع فؤاد كان يلف يروح لغاية العتبة ويلف العتبة ويرجع تاني، كان اظن نمرة 8 او 21 ويرجع بينا على شبرة تاني. فاذكر انه بل احنا مكاننا حتة الجاتو ولف الترامواي وجه ركبنا ترامواي. وقفت نفس الوقفة بتاعت اللي جنب السواق، فلقيت حاجة بتخبط في رجلي، ببص لقيتها الساعة. ده حظ يعني. فالحقيقة تفائلت جدا بيها، ولغاية دلوقتي الساعة دي عندي، وكانت هي رأس مالي في حياتي كلها لغاية ما ابتديت أكسب يعني من السنة. الساعات بتلبسيها؟ لا، لانها الحقيقه صغيره يعني يعني يعني ضاقت عليا بس بحتفظ بيها كده للذكرى يعني. مدام مدير حسري، حياتك بقى في الدراسه في المدرسه يعني كنت شاطره في ايه؟ كنت شاطره جدا في التدبير المنزلي والقران و الرسم، الالعاب الرياضيه. كنت بقى أهرب وتمارض بقى وجيلي وأقول عندي صداع وسخونية وحاجات كده في البيت وعيط بقى، وبابا يقول لا ما تروحش المدرسة النهاردة البنت هتموتها لي. في الأيام اللي كنت مثل فيها إيه لغة عربية، حساب، التاريخ والجغرافيا كنت أحبهم. لكن كنت بتنجحي كل سنة؟ ما سقطت السنة أبدا. كنت أقعد طول السنة أرسم وأفصل هدوم وهدوم للعرايس وحاجات كده، إنما آخر السنة دايما عمري ما إلا من الاثنين ثلاثة الأوائل. يعني كنت بتطلع متفوقة؟ متفوقة باستمرار. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأحد القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات سامي الحلو وكريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. من كنوز الإذاعة، رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.